بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في كتابه القيم منهج الإسلام في تزكية النفس ذكر الأستاذ أنس كوزون الجهاد كواحد الوسائل في تزكية النفس وتطهيرها، وده طبعا إيه من بلغ علم هذا الرجل. هناك علاقة وطيدة بين الجهاد والتقوى والفلاح. الفلاح في الاصطلاح القرآني معناه الفوز والنجاة ودوام خيري الدنيا والآخرة. لقد أفلح المؤمنون، معناها أنهم هؤلاء الناس فازوا ونجوا ولهم خيري الدنيا والآخرة. في أقوى أطول قسم زي ما قلنا قبل كده في القرآن، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا يكاها، والليل إذا أغشاها، إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها، من زكى هذه النفس وطهرها وتحلت بمكارم الأخلاق له الفلاح، بمعنى النجاة زي ما قلنا، النجاة والفوز وخيري الدنيا والآخرة. يبقى إذن هذه النفس الزكية الطاهرة المطهرة التي زكاها صاحبها على هذه على هذا القدر من الايه من الخير. يقول الله عز وجل في شأن من طهرت نفسه إلى آخره: ومتدبر القرآن يرى أن الفلاح هو العامل المشترك. العامل المشترك دي مسألة محتاجة تدبر بقى. الفلاح هو العامل المشترك بين التقوى وأهل الجهاد. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول في شأن التقوى وأهلها ومع مرتبطة بالجهاد، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. جاء التقوى والفلاح والجهاد والوسيلة إلى الله. الوسيلة إلى الله هو الجهاد في سبيل الله. عطاء، يقول الكتاب: عطاء من رب كريم، ثم عطاء آخر من عطاءات رب العالمين الرحمن الرحيم، وهو مرافقة هؤلاء المفلحون لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العظمى. يقول عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. علاقة في هذه الآية الكريمة، علاقة وثيقة مباركة بين التقوى والجهاد وهي الفلاح، وأيضا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول حاجة في برضو يعني دي نقطة، يبقى هنا هناك علاقة وثيقة بين التقوى وعرفناها، وبين الفلاح وعرفناه، وبين الجهاد في سبيل الله او الجهاد بمراتبه. يعني ما تكلمش عن مراتب الجهاد لغايه دلوقتي. نمره اثنين، يقول الله عز وجل، وده برضو من عظمه البيان القراني في كلمه واحده، يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كلمه يشري معناها يبيع، وشروه بثمن بخس دراهم معدوده، يعني باعوه بثمن بخس، يعني يوسف عليه السلام. يبقى من معاني كلمه الايه؟ من معاني كلمه يشرى يعني ايه؟ باع. يبقى شروه بثمن بخس، يبيعه. ومن الناس من يشري نفسه، معناها من الناس يبيع نفسه ابتغاء وجه الله، يبيع نفسه ابتغاء وجه الله، وليس له غايه الا الله، وليس له غايه الا رحمه الله ورضوان الله. يبيع نفسه. أيضا هناك معنى آخر، وده من عظمة البيان القرآني، بيقول إن يشري دي جاية من الشراء. هذا الذي اشترى نفسه، اشترى نفسه بكل ما في الدنيا من زخارف، وبكل ما في الدنيا من متاع وأموال وبنين، وكل اشترى نفسه، أعتقها، اشتراها بكل هذا، اشترى نفسه بكل هذه الزخارف وكل هذه زينة الحياة الدنيا، اشترى كل اشترى نفسه بكل هذه الأشياء، ثم باعها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا هي برضو من روائع البيان القرآني بكل متاع الحياة الدنيا. وعندما والآية ديت يعني من الناس من يشري نفسه بهذا المعنى، من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني اشترى نفسه بكل متاع الدنيا، تنزل عن كل متاع الدنيا وتنزل عن كل ما في الحياة وأعتق نفسه لله. نزلت هذه الآية، واللي يؤيد هذا المعنى مسألة صهيب الرومي عندما أراد أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعه أهل مكة وقالوا جئت إلينا فقيرا معدما والآن تريد أن تهاجر بمالك، لا تأخذ مالك. فقال لو أني تركت مالي كله وتركت لكم كل ما عندي هل ستتركون؟ فقال نعم. فترك كل ماله وكل ما تاعه وكل ما عليه وهاجر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسول الله. أول ما تلقاه عمر أول ما تلقاه سيدنا عمر وتلقى ومعه بعض الرجال، فقال لأن كانت الآية نزلت ومن الناس من ناشئ نفسه ابتغاء مرضات الله، فتلقاه عمر وقال ربح البيع، فقال ربح البيع. فقال صهيب قال إيه؟ قال له طيب يعني رد عليه قال له وما ذاك يعني إيه؟ وأنتم ما أخسر الله تجارتكم، إيه بتقول لي ليه كده يعني ربح البيع؟ فقال وأنتم ما أخسر الله تجارتكم، ماذا الأمر يا عمر؟ فقال لقد نزل فيك آية كذا كذا كذا. وأيضا عندما تلقاه رسول الله فقال رسول الله لسه ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. إذا في آية بهذا المعنى تكون أن هذا الرجل رضي الله عنه اشترى نفسه بكل ما له، أعتق نفسه واشتراها من هؤلاء في مكة وأعطاهم كل ماله وكل ما عنده وغادر مكة بيدوب بردائه وإزاره. ده يعني المعنى الآية. الجهاد كما هو معلوم سنام الإسلام وقبته، ومكانة أهله أعلى المكانات في الجنة ولهم الرفعة والعزة في الدنيا. وجهاد يبقى دي ده الجهاد. إنما هناك أمر مهم قوي، وأن الجهاد مراتب، وأن أول مرتبة من مراتب الجهاد جهاد النفس. أول مرتبة من مراتب الجهاد اللي يقول غير كده أو اللي يعمل كده أو اللي يظن غير كده كاذب وليس له نصيب في إيه؟ في هذا الفضل. يبقى أول جهاد جهاد مراتب النفس، جهاد ثم يليه جهاد الشيطان العدو الداخلي، ثم يجاهد بعد كده العدو الخارجي، وده الصح. يبقى أول مرتبة من مراتب الجهاد جهاد النفس تعالى. أعلى المكانات في الجنة، وجهاد النفس مقدم على أي مرتبة من مراتب الجهاد وأصل لها. فإن العبد إن لم يجاهد نفسه لتفعل ما أمرت به وتبرأ من هواها وتترك ما نهيت عنه فلا قبل لصاحبها بأي نوع من أنواع الجهاد إطلاقا. والعلاقة بين الجهاد والتقوى طبعا احنا قلنا علاقة وثيقة، ايضا امر بالجهاد في الله حق جهادي، وامر بالتقوى في الله برضو بعودة الى مسألة التقوى والجهاد. يعني هناك علاقة وثيقة بين التقوى وبين الجهاد. يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والآية الاخرى يا ايها الذين امنوا ما قال يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. وقال في الأخرى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما لا يكون في الدين من حرج. حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسان وجوارحه لله. عندما يجاهد العبد نفسه وتكون في طاعة الله سلم لسانه وسلم قلبه وسلمت جوارحه لله سبحانه وتعالى. ومجاهدة النفس تنطلق من مجاهدة الشيطان بتكذيب وعده، يعني برضو دي مهمة نحن يعني نخلي بالنا منها. مجاهدة النفس تأتي من مجاهدة الشيطان بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، بعكس ما نحن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. نأتمر بأمر الله وننتهي عن الله ونصدق بموعود الله وعيده. أما في الشيطان تكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهي. وتبين من مرتبة الجهاد جهاد الشيطان، يبقى بعد الجهاد النفسي لابد من جهاد الشيطان. الجهاد طبعا كما هو معلوم، قبل ما برضو ما نتكلم عن جهاد النفس، الجهاد كما هو معلوم الجهاد فريضة وكل وتكليف، يعني الجهاد فريضة وتكليف. وجاهدوا في الله حق جهاده، طبعا ده أمر، وكل في أمر في القرآن على باب الوجوب، وهو في حق ما يعني. طب كيف يعني ما هناك دليل آخر على هذا، في على أن الجهاد من التكاليف وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا قل من كل من قال أنني من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو في حقه أداء الله واجبا. وبما أن التكاليف كلها في مخزون العبد وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فيصبح الجهاد فريضة في حق كل إنسان، يعني لأن ما دام أمر فعل أمر يبقى أصبح فريضة حق. ولذلك مساحة الجهاد بعد جهاد النفس وجهاد الشيطان، مساحة الجهاد من كلمة، من آية تقولها، من علم تعلمهم، أي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن بما إن هو في التكاليف هو في مقدور النفس، لأن الله سبحانه وتعالى كما يقال وسع الله على عباده في دينهم أولا وفي رزقه وعفوه ومغفرته، وبسط لهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لها بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل شيء لكل سيئة كفارة تكفرها، توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو ابتلاء مكفر، وجعل لكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم وأطيب، وجعل لكل عسرين عسر يسرين، جعل لكل عسر عندهم يسرين كويس، ويسرا قبله ويسرا بعده كما قالت الآية إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. ده هذه المقدمة البسيطة في مسألة الجهاد. يليها مراتب الجهاد، وأول مرتبة طبعا هي مرتبة جهاد النفس. أول مراتبه وأهمها جهاد النفس، فبدونه كذب وافتراء ولا يكون صحيحا في حق العبد. جهاد النفس أولا لا يتحقق إلا بالآتي، ونرجو أن ننتبه تماما، يعني لا يتحقق إلا بالآتي. أولا بالعلم النافع، ونتذكر أو ما تكلمنا في هذا الكتاب القيم بالعلم النافع، والعمل بما علمنا، وتعليم ما علمنا لمن لا يعلم، والصبر على ذلك. أربع مسائل: أولا العلم، والعمل بما علمنا، وتعليم من لا يعلم من علمنا، والصبر على هذه المسائل. ففي هذا خير الدنيا والآخرة. إن وذلك بنقول يعني في كلمات بسيطة إن جهل الرعية في أي زمان وفي أي مكان، جهل الرعية ده سلاح الأعداء وسلاح الجبابرة والطغاة الذي به يدوسون على كرامة الشعوب ويذيقونها العذاب والهوان. ولذلك أكبر الطغاة في التاريخ قال إيه؟ استخف قومه، ولجهلهم فأطاعوه. يبقى هنا الجهل أكبر، الطغاة والجبابرة ليسوا أقوياء ولكنهم أقوياء بجهل الرعية. استجهلهم واستخف بعقولهم بالمكر قبل القهر، ولا ننسى قوله الرعية ذروني أقتل موسى ولاد ربه. وكأن هذا الطغية الذي استجهل أمته واستخف بهم كأنه يريد أن يأخذ منهم الإذن ليقتل موسى. طبعا ده كلام استخفاف بهم، وللأسف فاستخف قومه إنهم كانوا قوما لأن عرفوا وذلك بيقول إيه؟ الأمم والشعوب تسكن نفوسهم وتطهر وتأبى الذل والضيم وفي الدنيا، وتكون في الآخرة في رضوان الله بالآتي. أسأل الله أن أوفق في إيه في القراءة. أولا تعلم العلم النافع وأساسه معرفة الله، ويتم ذلك بمعرفة التوحيد كاملا. هنعيد بعض الكلام اللي احنا قلناه زمان علشان الموضوع ماشي متراض مع بعض. أول حاجة تعلم العلم النافع، وأول علم النافع العلم بالله، العلم بالتوحيد، العلم بالأركان، التوحيد بأنواع ثلاثة. توحيد الربوبية، وزي ما قلنا قبل كده هو لا يدخل الجنة لأنه هو في فطرتنا، وإن كان توحيد الربوبية معرفة الله الخالق الرازق المعطي المحيي المميت يدخل الجنة، كان إبليس دخل الجنة قبل مننا لأنه يعرف هذا أقصد الله. توحيد الربوبية في فطرتنا وليس لنا فضل فيه كما شرحنا وكما تكلمنا مرارا. أما توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادات اللي هو موضع الخلاف بين الرسل وأقوامهم، هذا هو الخلاف الذي حدث بين الرسل وأقوامهم بين الرسائل، ده مسألة توحيد العبادات. توحيد العبادات الطاعة، ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، طاعة الله، الطاعة التي لا تحد للعظمة التي لا تحد، هذه هي ايه توحيد. طبعا توحيد العبادات وتوحيد الالوهيه وموضع الخلاف. توحيد ده يعني كده توحيد، طبعا توحيد العبادات، العبادات سواء كانت العبادات القوليه القلبيه او العبادات القوليه او العبادات البدنيه، كل وكل وزي ما قلنا تتحول العادات الى عبادات بالنيه الصادقه مع الله. اذا فكل كل حياه الانسان، كل حياه الانسان يعني كلها لابد ان تكون في طاعه الله، وزي ما قلنا الطاعه التي لا تحد للعظمه التي لا تحد، وهذه الطاعه مع الذل والانكسار لله ولا تكون الا لله. هذه هي ايه توحيد. بعد كده ياتي توحيد الصفات، الاسماء، اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وطبعا كل اسمائه وصفاته صفات جمال وصفات جلال وكلها صفات كمال. والذي لا يعرف عن ربه صفاته واسمائه بما امر يعني كما جاء وصح عن الله سبحانه وتعالى وكما جاء وصح عن رسول الله، يبقى لا يعرف ربه. اذا هذه ثلاث انواع. بعد كده بعد تعلم الهدى بمعرفه يعني ادي احنا ايه عرفنا التوحيد. نمرة اثنين بقى تعلم الهدى بمعرفة غاية الخلق. غاية الخلق ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى غاية الخلق، غاية الخلق عبادة الله بمعنى الطاعة الكاملة التي قلنا. امر ثاني، نص المعادلة الثاني اللي هو غاية الايجاد، ايجاد هذا الكون بما فيه كله، هذا الكون بما فيه كله، بسواء كان الوجود الشمس والأقمار والنجوم والملائكة والجن، كل هذا الوجود، كل هذا الوجود وجد لحكمة، وحكمة الوجود هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا إذا كانت غاية الخلق الطاعة الكاملة، إذا غاية الوجود، غاية الوجود هذا الكون كله ابتلاء الإنسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. يبقى هنا المعادلة ذات شقين، أولا غاية الخلق وغاية الوجود. بعد كده العلم بأن الدنيا دار ابتلاء ودار متاع. وبعد كده الإيمان بالغيب الذي جاء به برسول الله قرآنا وسنة. بعد كده تعلم احكام الله وما شرع للعباد، واليقين بان كل اوامره ونواهيه رحمه للعباد وصلاح لهم في الدنيا والاخره. نمره اثنين، بعد هذا العلم، بعد هذا العلم العمل بما علمت، فلا خير في علم لا يعمل به. يقول الله عز وجل قل مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. واقول ايضا سبحانه وتعالى واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان او تتركه يلهث. اذا في هذه الايه الكريمه ثلاثه، الهوى يتبعه صاحبه ويتبعه الشيطان ثالثا. يعني الهوى اولا، ثم هذا الذي يتبع هواه ويتبعه بالشيطان ويزجه في الايه؟ في نار جهنم والعياذ بالله. الامر الثاني فانسلخ منها، اتيناه العلم فانسلخ من هذا العلم ولم لن يعود اليه. يبقى هذا الانسان او هذا العبد الهالك الذي اتبع هواه ثم اتبعه الشيطان. اتاه الله العلم ولم يعمل به فهواه قائل يجعله عبدا لمن طغى وتجبر. ما دام الهوى موجود يبقى عبد هذا الذي اتبع هواه عبد لاي حاجه، عبد لشهواته، عبد لجبار، عبد لطاغيه، عبد لمن يخيفه، عبد لأي، وليس عبدا لله. عبدا لمن طغى وتجبر والشيطان من خلفه يزجه في نار جهنم. هذه دي نمره اثنين، يبقى اولا العلم ثم ايه العمل بما علمنا، ثم نمره ثلاثه علم العبد، علم العبد وعمل بما علم ثم يعلم ما لم يعلم حتى لا يكون من الذين يكتمون العلم، وحتى يمكن ان يكون ربانيا كما قال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ويقول عز وجل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. ويقول الرسول يبعث العالم العالم والعابد يوم القيامه، يقول الرسول عليه الصلاه والسلام يبعث العالم والعابد يوم القيامه يقل العابد ادخل الجنه ويقل العالم قف حتى تشفع في من علمت. ده فضل العلم، وطبعا ايه فضل العلم علمائنا واساتذتنا تكلموا فيه كثيرا. وطبعا وربما سأل سائل بقى هنا في نقطة مهمة جدا، ربما سأل ايه الفرق بين الجهاد التعليمي والجهاد باللسان، وده برضه ايه سؤال في محله. الإجابة، والإجابة على هذا السؤال تدينا معنى، يعني توضح المعنى اللي يمكن الواحد مش قادر يقوله، المعنى اللي هو معنى الجهاد التعليمي. يعني ما الفرق بين الجهاد التعليمي والجهاد باللسان؟ عندما نجاوب إن شاء الله الإجابة تدي المعنى على إيه، ماذا نريد أن نقول في مسألة التعليم. ما لا يعلم، الجهاد باللسان هو بذل الجهد ضد الانحراف للعودة بالناس إلى الإسلام الصحيح أو إدخالهم فيه. الجهاد باللسان معناه إن هذا الإنسان يجاهد منحرف عن دين الله حتى يرجعه يعود به إلى دين الله، أو ليس في الإسلام أصلا ليدخله في الإسلام. ده الجهاد باللسان. أما الجهاد التعليمي فهو جهاد مع من هو مسلم فعلا، يعني متقي فعلا، إنسان ملتزم فعلا، يعلمه حتى يصل به إلى مرتبة أن يكون من الدعاء إلى الله. يبقى الفرق بين الجهاد باللسان والجهاد التعليمي، الجهاد التعليمي هو أن أعلم من يعلم ومن هو على دين، ومن هو على تقوى، ومن هو يعني ملتزم بأوامر الله وأحكامه، أعلمه حتى يكون من الدعاء إلى الله. إذا عندما تعلمني وعندما تربيني وأنا مسلم حقا، عندما تربيني يبقى الجهاد التعليمي جهاد تعليم وتربية حتى أكون مثلك داعية إلى الله. ده الفرق بين إيه؟ بين الاثنين. الجهاد التعليمي فهو بذل الجهد مع مسلمين ملتزمين من أجل تعليمي وتثقيفي حتى يكون من الدعاء إلى الله، وحتى يكون ذلك حصنا له، حتى يكون حصنا له ولي، حصنا للأمة كلها أمام طغيان الطغاة وزبالات الأذهان والإعلام الهابط وكل ما لا يرضي الله. أدي 3 حاجات، إن أو برضو أكرر: العلم أولا، ثم العمل بما علمنا، ثم تعليم من لا يعلم من علمنا حتى نصل به إلى أن يكون من الدعاء إلى الله. 4، بعد العلم النافع والعمل به والتعليم من لا يعلم، وهو قاعدة موجات النفس، وهذه القاعدة لابد لها من الصبر. إحنا بنتكلم على موجات النفس، كيف أبدأ في تكوين في مجال نفسي؟ العلم ثم العمل بما علمنا، ثم تعليم ما علمت، ثم الصبر على كل هذا. بهذه الأربع يكون مجاهدة النفس أول مراتب الجهاد. الصبر بقى الأخيرة، الصبر على أذى الخلق وتحمل ذلك ابتغاء مرضات الله، والصبر على أذى الخلق وعداوتهم وغبوتهم وكل ما هم عليه من باطل. الصبر كويس، والصبر على مع الصلاة والزاد والمدد في رحلة الدعوة إلى الله. ومجاهدة النفس على الصبر تعني علو الهمة والاستعلاء بالإيمان، والصبر على أوامر الله فيؤديها، والصبر على نواهي الله والمخالفات فلا يقع فيها، والصبر على قضاء الله فلا يتسخط ولا يجزع، والصبر على عناد الناس وغفلتهم وجهلهم وكيدهم وغبائهم، والصبر خلق جامع للفضائل. برضو احنا بنتكلم على زكاة النفس ولا ننسى هذا، ننسى ان نتكلم عن كتاب قيم اللي هو تزكية النفس، كيف يزكي الاسلام النفس لهذا العالم الجليل. نقول بعد كل هذا، الصبر على كذا وكذا وكذا، الصبر خلق جامع للفضائل، فهو الثبات والتأني والحلم والزهد والعفة والرضا والاحتساب والاستعانة بالله والتوكل عليه وحسن الظن به وعلو الهمة والمروءة ومراقبة النفس ومحاسبها، واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. ولذلك بالصبر واليقين ينال العبد إمامة الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين علم بالحق والعمل به وتعليم والصبر على ذلك، والكل خاسر إلا هؤلاء. يعني ننهي هذا الكلام بالآتي: الصبر جماع، يعني جماع الأخلاق، تحت بند الصبر زي ما قلنا جماع الأخلاق. والصبر على الصبر الصبر الصبر يعني من لوازم الدعوة، لا ده أساس من أساساتها. والصبر على الحق وزي ما قلنا وتعليمه وللناس، يبقى هنا يعني مهم قوي أن نقول إن غير هؤلاء الذين دعوا إلى الحق وصبوا عليه، غير هؤلاء هم خاسرون. هم خاسرون. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. إذن كل الناس في خسر إلا هؤلاء الذين آمنوا وعملوا وهذا الإيمان عنوانه عمل الصالحات وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعض بالحق وتواصوا بالصبر. فيما عدا الكل خاسر بنص الآية، ولا نستطيع أن نقول غير هذا. وصاب حق يتوقف. طبعا ده ايه ده، يعني هذه الأربعة هي بداية مرتبة بداية جهاد النفس وتزكيتها كما قال العالم الجليل. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وسبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله.